سائلة تقول: أثناء التراويح ونحن في مصلى النساء نتابع الإمام عبر مكبرات الصوت، ماذا نفعل لو انقطع الصوت؟ هذه مسألة كثيرة الوقوع ويكثر السؤال عنها من النساء. أمامكن في ذلك حلان: الحل الأول الاستخلاف، والحل الثاني المفارقة بالنية. ما معنى ذلك؟ الحل الأول الاستخلاف، يعني أن تتقدم امرأة من النساء فتأمكن في باقي الصلاة، وهذا جائز. وأنا حينما أقول لكم أن تتقدم إحدى النساء فتأمكن، لا أعني بذلك أن تتقدم بالخطوات، وإنما أعني بذلك أن تصير هذه المرأة إماما. لكن وسأبين لكم ما معنى ذلك الآن. هنا ينشأ سؤال: هذه المرأة التي تتقدم لتصير إماما للنساء، هي قد لا تكون حافظة للقرآن الكريم، ولا تستطيع أن تبدأ من الموقع الذي وقف عنده الإمام أو الذي انقطع عنده الصوت. وحتى ولو كانت حافظة فإنها قد لا تكون قد راجعت القرآن مراجعة جيدة، ولا تتذكر الموضع الذي وقف عنده الإمام. هل هذا يحدث مشكلة؟ لا إشكال في ذلك، هي تتقدم للإمامة ثم تكبر للركوع، لا إشكال في ذلك، أو تكبر للحركة التي تلي الحركة التي كان فيها الإمام. الحاصل إذن أنه لا إشكال في ذلك. طيب، أنا قلت لكم أنا حينما أقول تتقدم لا أعني بذلك أنها تتقدم بالخطوات، وإنما أعني بذلك أنها تصير إماما. لما؟ لأن الإمام في النساء، المرأة إذا أمت النساء فإنها تقف وسطهن، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح، أنها أمت جماعة من النساء فوقفت وسطهن. كذلك ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح أنها أمت جماعة من النساء فوقفت وسطهن. الحاصل أن الحل الأول أن تتقدم امرأة من النساء فتأم النساء وتكمل بهن بقية الصلاة، أو أن تقدمن إحداكن، يعني حتى لو ما فيش واحدة تقدمت، أنت مثلا تعلمين أن بجانبك امرأة هي أهل للإمامة، تقدميها بمعنى أن تصير المرأة إماما. وحتى لو هي صلت متقدمة عنكم هذا لا يؤثر عن الصلاة، لا يؤثر في الصلاة. الحاصل أني لما أقول تتقدم إحداكن للإمامة، ده مش معناه أنها تتقدم بالخطوات. ليه؟ لأن الأسن أن تقف المرأة إذا كانت إماما بين النساء، في وسط النساء. طب هي تقدمت بالخطوات مراعاة عشان الناس تفهم، بس عشان الأخوات يفهموا أن هي صارت إماما وستكمل بهن الصلاة، ما فيش مشكلة، لا يؤثر هذا في صحة الصلاة. طيب، ده الحل الأول اللي هو الاستخلاف. الحل الثاني المفارقة بالنية، يعني أن تنوي كل واحدة من النساء أن تفارق الإمام بالنية، أن تفارق الإمام يعني أن تقطع نية الاقتداء، أن تكمل الصلاة منفردة، تنوي المفارقة وتكمل الصلاة منفردة. يبقى قدامنا حال الاستخلاف وقدامنا المفارقة بالنية، وكلاهما جائز. هل مرطب الشفاه ينقض الوضوء؟ لا، مرطب الشفاه لا ينقض الوضوء، ولكن لابد أن نفرق بين أمرين، بين نواقض الوضوء وموانع الوضوء. إحنا عندنا حاجة اسمها نواقض الوضوء وحاجة اسمها موانع الوضوء. نواقض الوضوء دي يعني الوضوء يبقى موجود ثم يعرض له شيء فيفسده، زي مثلا واحد كان متوضئا ثم بال أو تغوط أو مس فرجه ونحو ذلك. في الحالة دي الوضوء كان موجود ولكن عارض له عارض فأفسده، ده نسميه إيه؟ نسميه نواقض الوضوء. البول والغائط ومس الفرج دي نواقض للوضوء. لكن طلاء الأظافر مثلا ده ما نسميهوش ناقض من نواقض الوضوء، ده نسميه مانع من موانع الوضوء، يعني شيء ما بيسمحش للوضوء إنه يوجد أصلا. المرأة لما تيجي تتوضأ من شرط الوضوء أن يصل الماء إلى البشرة. طيب المية مش هتوصل للبشرة طالما أن طلاء الأظافر على أظافرها، ففي الحالة دي الطلاء ده ما سمحش للوضوء أنه يوجد، فمش هنسميه بقى من نواقض الوضوء، هنسميه من موانع الوضوء، طلاء الأظافر من موانع الوضوء، فالولاها قبل ما تتوضي أو تغتسلي غسل حيض أو جنابة أو نحو ذلك لازم تشيلي الطلاء ده. مرطب الشفاء بقى جرم رقيق، جرم رقيق لا يؤثر على الوضوء ولا يعد مانعا من موانع الوضوء، وإن كان الأولى اجتنابه. طيب هنا برضو سؤال له علاقة بمرطب الشفاء، مرطب الشفاء والصوم بقى هل يؤثر على صحة الصوم؟ الأصل أني أقول لك إنه لا يؤثر، ولكن هو غالبا سيؤدي إلى الفطر. إزاي؟ يعني أنا ما أقدرش أحكم على مرطب الشفاء لوحده كده إنه هو مفطر، ماشي ما أقدرش. ليه؟ لأنه ليس منصوصا على الفطر به أو في معنى المنصوص. ولكن هنا مشكلة، مرطب الشفاء ده جرم وإن كان قليلا، هو مكيف كده فقهيا إنه جرم، يعني شيء مادي. الجرم ده اللسان عرضة أن يأتي عليه، طب اللسان سيأتي على الشفاء ثم يأخذ قدرا قليلا من هذا الجرم، ثم يختلط هذا القدر القليل بالريق، ثم ينزل جميع ذلك إلى الجوف فيحصل الفطر. فلذلك قلت لكم الأولى في الوضوء اجتنابه، كذلك الأولى على جهة التأكيد في الصيام اجتنابه. لكن لو أنك قد جاء لسانك على هذا الجرم واختلط هذا الجرم الذي على اللسان الذي صار على اللسان بالريق ثم نزل إلى الجوف حصل الفطر في هذه الحالة. صاحبي أفطر بالاستمناء 3 مرات في رمضان الفائت، فقلت له إن عليه القضاء وإن كان لا ينفعه ولو صام الدهر، هل الذي قلته صحيح؟ هذا الذي قلته وفعلته فيه شيء صواب وفيه شيئان نحكم عليهما بالخطأ. الصواب الذي قلته أن عليه القضاء، سواء بقى هو كان المقصد في السؤال هنا أنه أفسد 3 أيام من رمضان بالاستمناء، يعني استمنى في يوم في نهار رمضان ثم في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث كل ذلك في نهار رمضان، أو إنه استمنى 3 مرات في يوم واحد، هنا عليه قضاء يوم، وإذا أفسد 3 أيام بالاستمناء عليه قضاء 3 أيام. هذا هو الصواب في الذي قلته، لكن أنت صنعت شيئا آخر خطأ. الأول أنك قلت له لن ينفعه ولو صام الدهر كله، وهذا ليس بصحيح. المرء إذا استمنى في نهار رمضان فقد ارتكب محرما، وهذا المحرم محرم من وجهين، الوجه الأول أن الاستمناء نفسه حرام، ثم إذا كان الاستمناء في نهار رمضان فإنه محرم شديد التحريم، لأن إفساد صوم رمضان بأي مفطر حرام شديد التحريم. يبقى ده محرم؟ محرم إفساد نهار رمضان بأي مفطر من المفطرات، لا سيما إذا كان هذا المفطر محرما في نفسه هذا حرام. ولكن هل لن ينفعه القضاء ولو صام الدهر كله؟ هذا ليس بصحيح. إذا تاب إلى الله عز وجل واستغفره وقضى ما عليه نفعه ذلك، والحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف، من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله عز وجل له لم يقض عنه صيام الدهر كله ولو صامه، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. فالمرء إذا تاب إلى الله عز وجل واستغفر الله وقضى ما عليه من الأيام التي أفسدها قبل الله عز وجل منه إن شاء الله. الحاجة الثانية بقى اللي أنت عملتها غلط، أنك تبرعت بإفتائه، أنك تبرعت بإفتائه، فلو أحلته كان ذلك خيرا له ولك. والدتي كبيرة لم تقضي في حياتها وعليها قرابة 200 يوم، ماذا عليها وهي مريضة أنيميا وبالكاد تصوم رمضان؟ هي الآن عليها 200 يوم، وحالتها تلك الحالة التي هي عليها الآن أنها يتعذر منها القضاء، لا يمكن منها القضاء في هذه الحالة، ففي هذا نقول إن عليها فدية عن كل يوم، عليها فدية عن كل يوم، كل يوم عليه 600 جرام رز، كل يوم عليه 600 جرام رز. ف هتضربي ال 600 جرام رز دي في ال 200 يوم اللي عليها، وتخرجون ذلك، ومصرف هذه الفدية في الفقراء والمساكين. مصرف هذه الفدية الفقراء والمساكين. طب ينفع تطلعي فلوس؟ لا، ما تطلعيش فلوس، طلعي قوت، طلعي قوت أرز. أنا طبعا بقول الأرز على سبيل المثال عشان أسهل عليكم يعني. وتستغفر الله عز وجل وتتوب من ذلك. وهذا أمر أنا فوجئت بأنه يغيب عن بعض النساء. بعض النساء لا تعلم أن عليها أن تقضي الأيام التي تتركها من رمضان، وهذه مصيبة. الأيام التي تركتها المرأة من رمضان بعذر الحيض يجب عليها قضاؤها بعد ذلك، يجب عليها قضاؤها بعد ذلك. كذلك مما يخفى على النساء كذلك أنها لا يجوز لها أن تؤخرها إلى أن يأتي عليها رمضان الذي يليه. فترك القضاء مطلقا هذا محرم، وترك القضاء إلى أن يأتي عليها رمضان الذي يليه هذا محرم أيضا. اللهم إلا إذا كان العذر قد استغرق السنة. يعني إيه العذر قد استغرق السنة؟ يعني أحيانا امرأة مثلا يعرض لها عذر الحمل فتفطر في رمضان، ثم تدخل بعد الحمل في الرضاعة، يبقى هي أصلا قضت السنة كلها حمل ورضاعة، دي معذورة، دي ما عندها ما فيش فيها مشكلة. لكن احنا بنتكلم على التي يتهيأ لها الصوم ثم هي تهمل وتترك صيام الأيام التي عليه، هذه التي تأثم. توفيت أمي ولم تصم آخر 5 سنوات لمرضها وكانت تطعم، هل ينفع صوم عنها وهل يصلها ثوابه؟ والدتك رحمها الله قد أجزأها التي فعلت. يعني الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصوم فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، وبرضو الفدية نفس المقدار الذي ذكرناه منذ قليل، تطعم عن كل يوم مسكينا. وهي صنعت ذلك بحسب الظاهر من السؤال، فهي قد برئت ذمتها. طب هل انت بقى ممكن تصومي عنها وتهدين ثواب هذا الصيام لوالدتك؟ نعم يجوز ذلك ولا حرج، يجوز ذلك ولا حرج. شخص مبتلى بالتدخين يحفظ القرآن وطلب الناس منه أن يؤمهم في رمضان، فهو يهرب لأنه يشعر بالنفاق ويرى في نفسه إساءة لصورة حملة القرآن. شخص مبتلى بالتدخين وينفر من الإمامة لهذه المعصية التي يجدها في نفسه ويشعر في نفسه بالنفاق، وهذا ليس بصحيح أيها الأخ الحبيب المبارك. إذا لم يكن في هؤلاء من هو في مثل إتقانك فتقدم للصلاة بهم. وليس من شرط الإمام العصمة، ليس من شرط الإمام أن يكون معصوما من المعاصي طالما أنك أفقههم وأقرأهم لكتاب الله عز وجل، فتقدم للإمامة ثم انظر في حالك، انظر في حالك أي الحالين أفضل لك عند الله عز وجل، أن تقدم على الله عز وجل بطاعة مع بعض المعاصي أو أن تقدم على الله عز وجل بمعصية ليس معها طاعة. تقدم على الله عز وجل بطاعة وكل الناس يبتلى بالمعاصي، ولكن أنا لا أجوز لك المعصية أصلا، يعني أنا لا أبرر لك التدخين، بل أقول لك تب إلى الله عز وجل واستغفر الله وجاهد نفسك في أن تترك هذه المعصية، ورمضان فرصة طيبة لترك هذه المعصية. لكن أن تترك الطاعة من أجل الألم بالمعصية، لا، لا تجعل معصيتك حاجزا بينك وبين الطاعة، سواء كنت بتتكلم على التراويح نفسها ولا بتتكلم على الإمامة. يعني أنا مفيش مشكلة تمنع من أن تتقدم للإمامة، ولكن استتر بمعصيتك، استتر بمعصيتك، لا تدخن أمام الناس، لا تدخن أمام الناس كي لا تكون فتنة له، لأن أنت تعرف أن عقل العامة ليس كعقل الفقهاء، فيقول لك شوف الشيخ الذي كان يؤمنا في الصلاة يدخن، فأنت استتر بهذه المعصية، استتر بهذه المعصية، لكن لا تجعل هذه المعصية مانعا بينك وبين مثل هذه الطاعة. إذا كنت أقرأ القوم وأفقههم فتقدم للإمامة، ولا تجعل المعصية حاجزا بينك وبين الطاعة. أبي عنده السكر فيصوم بعد رمضان ثم يفطر حين لا يقوى على الصوم في باقيه. الطبيب يقول له لا تصم نهائيا، فماذا يفعل؟ ولو أفطر ماذا عليه؟ والدك الكريم حفظه الله وشفاه وعافاه يجوز له الفطر ابتداء، لا سيما وقد نصحه الطبيب بأن يفطر، فلا حرج عليه أن يفطر من أول رمضان. طيب، إذا أفطر في أول رمضان ماذا علي؟ نفرق في هذه الحالة بين أمرين، بين أن يكون والدك لا يستطيع الصوم مطلقا، يعني عدم استطاعته للصوم لا تختلف من وقت ولا لآخر، أو أنه يستطيع الصوم في وقت دون آخر. يعني أحيانا عدم استطاعة المريض، سواء كان مريض السكر ولا غيره، عدم استطاعة المريض للصوم تكون راجعة للنظام العلاجي، مثلا للجرعة اللي هو بياخدها وعدد المرات اللي بياخد فيها الجرعة، أو لتقدير الطبيب. أحيانا الطبيب يقول للمريض صوم مش مشكلة، وبس لو تعبت وقف، وهكذا. أو صوم الوقت ده وما تصومش الوقت ده، يعني مقصوم في الأيام دي وما تصومش الأيام دي، بحسب رمضان جاي إزاي. الحاصل أنه إذا كان لا يستطيع الصوم مطلقا لا في هذا الوقت ولا في غيره، في هذه الحالة يفطر ويخرج عن كل يوم الفدية، يخرج عن كل يوم طعام مسكين، اللي هو التقدير اللي احنا ذكرناه 600 جرام رز، لأن هذا له حكم المريض الذي لا يرجى برؤه. طيب، الحالة الثانية بقى إن هو يقدر يصوم في وقت دون وقت، يعني مثلا يتيسر عليه الصوم بعدما يتم هذا البرنامج العلاجي مثلا، وهيقدر يصوم بعد، بس بعد ما يخلصه، بس هو البرنامج العلاجي بتاعه أو العلاج اللي كتبه الدكتور ده في الفترة دي هيمنعه من الصوم، ففي الحالة دي يقضي حينما يتيسر له. يبقى احنا أمام صورتان، إما أن يتيسر له القضاء في وقت لاحق، في الحالة دي يقضي حينما يتيسر له. طيب، القضاء ده مش هيتيسر لا الآن ولا بعد كده، في الحالة دي يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. عندي امتحانات وأكون مرهقة من غير الصوم أصلا، فهل لي أن أفطر؟ الامتحانات في نفسها ليست عذرا مجوزا للإفطار، الامتحانات في نفسها ليست عذرا مجوزا للإفطار. والإرهاق هذا يعرض لجميع الناس، كل الناس في رمضان لا سيما في الحر بتكون على درجة كبيرة من الإرهاق. الإرهاق الذي يجوز الفطر إنما هو ذلك الذي يضر بالمرء، يضر بالمرء ضررا بالغا، يعني واحد لو صام هيقع من طوله. في الحالة دي نقول له خلاص لا تصوم الآن وصوم حينما يتيسر لك، بس ده مش موجود في حالتنا هنا. الإرهاق والتعب والامتحانات، كل هذه الأعذار لا تجوز الفطر، فأنت تستطيعين أن تستعيني على ذلك بأنك ترجعي من الامتحانات، تكملي اليوم نوم عادي بحيث أن أنت تريحي، ولكن مثل هذا لا يجوز الفطر، مثل هذا لا يجوز الفطر. رمضان قبل الفائت كنت حاملا فأفطرت أياما، والفائت كنت أرضع، وها أنا ذا أرضع طفلا جديدا، فماذا علي؟ رمضان قبل اللي فات كانت حامل فأفطرت، واللي فات كانت بترضع فأفطرت، والآن ترضع طفلا جديدا، فماذا علي؟ الذي عليك أن تحسبي الذي عليك من أيام ثم تقضيها حينما ييسر الله عز وجل لك. هذا الرمضان الذي أفطرت رمضان الذي قبل الذي مضى ورمضان الذي مضى، وقد تفطرين هذا الذي يأتي، احسبي الأيام التي عليك، فإن كنت قد أفطرت خوفا على نفسك أو خوفا على نفسك وعلى الولد فعليك القضاء فحسب. إن كنت قد أفطرت خوفا على نفسك أو خوفا على نفسك وعلى الولد فعليك القضاء فحسب. أما إن كنت أفطرت خوفا على الولد وحده، في هذه الحالة عليك القضاء وعليك الفدية، عليك القضاء وعليك الفدية. الفدية أيضا مقدارها مد طعام عن كل يوم أفطرته. 600 جرام رز. رمضان الفائت كنت حاملا فأفطرت، والآن أنا أرضع، لهذا لم أصم القضاء، فماذا علي؟ رمضان اللي فات كانت حامل فأفطرت، والآن هي ترضع، لذلك لم تستطع أن تصوم ما عليها من أيام، فماذا عليك؟ ليس عليك فدية، لأن هذا قد استغرق العذر جميع السنة. هذه الصورة التي وصفتها قد استغرق العذر جميع السنة، فليس عليك فدية في ذلك، ولكن عليك القضاء حينما يعينك الله عز وجل ويسره لك. أول ما تخلصي من أمور الحمل والرضاعة دي تشرعين في القضاء إن شاء الله، تشرعين في القضاء إن شاء الله. أضع تقويما للأسنان فأكلي قليل جدا، وأنا ضعيفة كثيرا لذلك، وعندي عملية بعد رمضان مباشرة تحتاج صحة جيدة لإجرائها، فهل لي رخصة الفطر؟ إذا كنت على حالك الذي أنت عليه الآن مريضة، إذا كان حالك الآن أنك مريضة يجوز لك الفطر بعذر المرض، لكن مجرد أنك تحتاجين الأكل لتكوني على صحة جيدة في استقبال العملية، هذا مما لا يجوز الفطر، هذا مما لا يجوز الفطر. وممكن العملية تتأجل مثلا قرابة 15 يوم بعد رمضان، تستطيعين أن تستردي فيها صحتك، ولكن الذي يجوز لك الفطرة في مثل حالتك هذه إنما هو المرض. فإذا كنت مريضة في حالك هذا أو مرضت في رمضان، في هذه الحالة يجوز لك الفطر، لكن الفطر بعذر الإعداد للعملية هذا مما لا يجوز الفطرة، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.